عنهم الساعة الأولى نتدارسوا فيها الموطأ إن يسر الله تعالى. في الساعة الثانية برمجنا مدارسة كتاب جماع العلم لابن عبد البر، ندرس ربما نصف ساعة في هذا الكتاب أو نزاوج حصة في هذا الكتاب وحصة في منظومة ابن أبي كف في أصول مذهب مالك. فلنشرع إذن، وأحسب أننا توقفنا والله أعلم، كنتم تذكرون ما هي الترجمة التي توقفنا فيها؟ نعم، هذه هي الترجمة والله أعلم التي توقفنا قبلها، وهي قول مالك بن أنس رحمه الله: ما جاء في العتمة والصبح. فلنستمع إلى بعض الأحاديث أو الحديث الأول الذي جاء في هذه الترجمة. فضلوا يقرأ أحدكم. باب ما جاء في العتمة والصبح. العتمة هي صلاة العشاء، العتمة صلاة العشاء. جاء في السنة النهي عن تسميتها بهذا الاسم، بحيث إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هذه. لكن جاء في بعض الأحاديث تسميتها بذلك، فأخذ معظم أهل العلم جواز تسميتها بهذا الاسم. وفي القرآن سماها الله تعالى صلاة العشاء كما في سورة النور. ولذلك العدول عن هذه التسمية التي جاء النهي عنها أولى، على الأقل لا ينبغي أن يغلب الناس على هذه التسمية فيستبدلون المختلف فيه بالمتفق عليه. أقل ما يقال هو هذا. باب ما جاء في العتمة والصبح، أي ما جاء في فضلهما مثلا، أو ما جاء في التخلف عنهما لكونهما صلاتين يأتيان في وقت النوم، تأتيان في وقت النوم. وشأن المؤمن أنه يؤثر أخراه على دنياه، فلا يشغله حظ نفسه عن الواجب عند من قال إن صلاة الجماعة واجبة، أو عن السنن المؤكدة عند من قال إن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. باب ما جاء في العتمة والصبح. ثم إن مالكا رحمه الله أورد تحت هذه الترجمة حديث سعيد بن المسيب المرسل، حديث المرسل عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما، أو نحو هذا. بيننا وبينهم يعني العلامة التي تفرق وتميز هذا من هذا، شهود أي حضور صلاتي العشاء والصبح، وقال لا يستطيعونهما لأنهما يأتيان في وقت النوم فيؤثرون النوم عليهما. وليست هذه هي العلامة التي تفصل بين هذين الفريقين، فريق المؤمنين وفريق المنافقين، بل هناك علامات أخرى. ولكن هذه العلامة في شأن الصلاة، فإنهم يحضرون الصلوات الأخرى التي هي الظهر والعصر والمغرب لكونها تأتي في النهار وفي اليوم ووقت الأشغال. ثم إن يحيى بن يحيى رحمه الله يعني ذكر في الحديث شهود العشاء والصبح، وذكر غيره شهود العتمة والصبح، فذكر الحديث شهود العشاء والصبح. قد يكون هو أخذه بهذا اللفظ عن مالك، وأخذ غيره لفظ العتمة على وفق الترجمة. وقد يكون مالك إنما ترجم بالعتمة لبيان أن ذلك ليس محظورا كما سمعنا لوجود هذا اللفظ، وقد أطلقه في النبي صلى الله عليه وسلم من روى عنه أطلق هذا اللفظ على صلاة العشاء. وقد وأقرب يعني هذا الحديث رغم أنه مرسل ومالك يعني يحتج بالمرسل، لكنه جاء في معناه حديث أبي هريرة: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح. أثقل معنى الصلاة ثقيلة عليهم، ولكن هاتين الصلاتين أعظم ثقلا. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء الآخرة، يعني العشاء معنى المغرب يسمى كذلك، يسمى العشاء الأولى، صلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هم يعلمون ولكنهم لا يصدقون، يعني هم يسمعون النصوص، ولكن فرق بين من يعلم ولكن علمه لا ينفعل به ولا يخالط قلبه ولا يصدقه، وبين من يصدقه. فلا ريب أنهم يعلمون، لكنهم يعلمون علما لا يخالط قلوبهم ولا تنطبع به نفوسهم ولا تنقاد له جوارحهم من ثم، فهم لا يعلمون. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فهذا الحديث يوافق في المعنى هذا المرسل الذي ساقه هنا مالك عن سعيد بن المسيب. عليكم السلام ورحمة الله. وفي هذا الحديث حجة على أن المواظبة على التخلف عن هاتين الصلاتين في الجماعة من غير عذر من علامات أهل الفسق والنفاق. إذا واظب الإنسان على ترك الصلاة يعني في الجماعة فهذا علامة على هذا، بل يطلق هذا الوصف عليه. وقد قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا إذا فقدنا الرجل في هاتين الصلاتين أسأنا به الظن. يعني إذا فقدوه فيهما أساءوا به الظن. حديث الثاني، تفضل. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وقال الشهداء خمسة: المفعول والمقتول والغارق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير يستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصف لأتوهما ولو حبوا. نعم. ساق مالك رحمه الله هنا ثلاثة أحاديث، أوفق هذه الأحاديث بالترجمة هو الحديث الأخير، وقال في كل منها في الحديث الأول: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة. فلما أنهى الحديث الأول وقال معناه بالسند الأول، هذا ليس معلقا وإنما هو بالسند الأول، وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. ثم بعد ذلك قال يعني عن قال بينما رجل يمشي، هذا بالسند معروف. وقال الشهداء خمسة، قوله وقال الشهداء خمسة يعني بالسند الأول. وكذلك قوله لو يعلم الناس، وقال لو يعلم الناس. فهذه الأحاديث كلها بالسند الأول، وهي ثلاثة أحاديث في مواضع مختلفة، وأقرأ وأوفقها بالترجمة الأخير. يحيى بن يحيى رحمه الله تعالى لم يذكر في روايته الحديث الأخير، مع أن هذا الحديث الأخير هو الذي ينبغي أن يذكر. ليه؟ لأنه هو الموافق لما في ترجمة، ولعله لم يذكره لأنه تقدم له أن رواه في باب النداء فلم يذكره. ولذلك النسخ اللي عندكم مذكور فيها الحديث، رواية يحيى ما فيها، رواية يحيى كما قالوا ليس فيها هذا الحديث، لأنه سبق له أن ذكره في الترجمة، ولعله يعني لم يذكره لأن عادة مالك أن لا يكرر الأحاديث، هذه عادة مالك التي جرى عليها في موطئه أنه لا يكرر الحديث إلا نادرا. الحديث الذي ذكره هنا مثلا عن الشهداء وأنهم خمسة، ذكر في الجنائز حديث آخر وأنهم سبعة، من عادته لا يكرر الأحاديث، فيحيى لعله أخذ من هذا فلم يذكر الحديث، مع أن هذا الحديث هو الأوفق باش بالترجمة. أما الأحاديث الأخرى فقد يعني بعض أهل العلم كالباجي رحمه الله يعني رغب أو اقتنص لها وجها، أو اقتنص للحديث الأول منها صلة بالترجمة، وهو أنه إذا كان تأخير الغصن عن الطريق، إذا كان فعل المؤمن لهذا العمل الذي يبدو يسيرا قليلا ومع ذلك شكر الله تعالى له فغفر له، فكيف بحضور صلاتي الصبح والعشاء في جماعة؟ إذا كان هذا يعني بلغ الأمر به بالمرء به إلى أن يغفر الله له به، فكيف بهاتين الصلاتين؟ الصلاة أعظم ركن بعد الشهادتين. لكن لا مانع أن يقال بأن مالكا عندما كانت هذه الأحاديث الثلاثة كلها مجتمعة رواها بإسناد واحد ساقها هذا المساق، وكان الأخير منها هو الذي يعني الترجمة، لا بأس يعني ساقها بأن هذه الأحاديث الثلاثة كلها أخذها بهذا الإسناد، لا بأس. وهذه الأحاديث الثلاثة كلها في الصحاح، فالحديث الأول أخرجه البخاري ومسلم، والحديث الثاني كذلك أخرجاه، والحديث حديث أبي هريرة الأول لو يعلم الناس كذلك هو في الصحيح. في الحديث الأول بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوكي، عجب، كأن طرقهم كانت خاوية من أغصان، من الأغصان، عجيب يعني كأن طرقهم كانت خاوية من هذا، كانوا يحرصون على أن يزيلوا ويزيحوا هذه الأمور التي تؤذي الناس من الطرق. بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوكي، كأن هذا قليل يعني ما في موجود، يشوف حرصهم على هذا الأمر الذي يبدو زهيدا. إذ وجد غصن شوكي على الطريق فأخره، ما معنى فأخره؟ يعني التأخير والتقديم، كيف أخره؟ معنى أزاله عن الطريق، أبعده عن الطريق، فشكر الله له فغفر له. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها إماطة الأذى عن الطريق، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. شوفوا كيف عبر أدنى وأدناها إماطة الأذى، إماطة كلمة جامعة معنى كل ما يؤذي الناس، كل ما يؤذي في الطريق إماطته من الإيمان. وكي نقول ما يؤذي قد يكون غصنا، وقد يكون زجاجا، وقد يكون حبة علك، وربما آذت حبة يعني شيء من العلك أكثر مما يؤذي الغصن. ليه؟ لأن إذا لصق لك في حذائك والله وقع على ثوبك خلاص. لأذى عبر بالأذى، إماطة الأذى، الأذى في الحقيقة هو آثار الأذى، لا يزال الأذى، مش هو الذي يزال، وإنما يزال سبب الأذى، ما يؤذي الناس. لو أن المسلمين عملوا بهذا الحديث نتاع يعني في أدناه، يعني وهو أدناه إماطة الأذى، لو عملوا به لكانت بيئتهم أنظف البيئات ولا لا؟ لم يعملوا به، ما عملوا لا بكثير من عظائم دينهم ولا بغير هذا بزا. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، بالله كثيرا ما تمشي في شوارع بلدان المسلمين تتعجب، يعني تتعجب في هذا العصر وأنها ملوثة داخل مدنهم وفي أفنية مساكنهم وفي محيط مدنهم، ولا سيما بعد هذه المخترعات التي جيء بها وهي هذا المادة نتاع البلاستيك. تتعجب أحيانا تلقى الحقول كلها مزروعة بالأكياس، وهذه الأكياس تؤذي الأرض وتمنع النبات. أما إذا انتقلنا إلى مسألة أخرى وهي زجاجة الخمر فحدث ولا حرج، حتى إنك في الكثير من الأحيان وأنت مسافر تبحث عن موقع أو مكان تجلس فيه لتصلي لا تكاد تعثر على مكان فيه ظل نظيفا، لا تكاد. وأذكر لكم أنني منذ أسبوع نبحث ما كانش كي يجلس باش نصلي لقيت قدامي القرع، ما كانش. هذه مصيبة يعني أدركتنا كلها لأننا فرطنا في إماطة الأذى. وأي أذى أعظم من أن المسلم يجلس في مكان ليصلي فيجد أمامه الخمرة، يجد أمامه آثار الشرب ولا هذا الزجاج مرمي. بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. يعني حرص الشرع على المحافظة على الخلق كما هو وعدم تغييره، ومن تغييره أنك تلوثه فضلا عن التغيير الآخر كما قال الله تعالى ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. نصوص الشريعة كثير في هذا الميدان وهو المحافظة على الحياة وإبقائها ما أمكن كما خلقت، اللهم إلا التغيير الذي تقتضيه مصلحة الإنسان، أما ما عدا ذلك فلا. ثم ذكر الحديث الثاني قال والشهداء خمسة، المطعون يعني الميت بالطاعون بالوباء، والمبطون يعني الميت بداء البطن كالإسهال مثلا، والغرق يعني الذي يموت بسبب الغرق في الماء، وصاحب الهدم معروف يعني الذي يسقط عليه البناء، والشهيد في سبيل الله. فيعني ذكر هنا هؤلاء الشهداء الخمسة. الشهداء كما يقول أهل العلم نوعان، شهيد الدنيا، والمقصود بشهيد الدنيا هو الذي يعامل معاملة الشهيد فلا يغسل ولا يصلى عليه، هذا يسمونه شهيد الدنيا. وشهداء الآخرة هم الذين يعاملون معاملة، هم الذين لا يعاملون كما يعامل شهيد المعترك مع الكفار، وإنما يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، ولكن لهم أجر الشهداء. فهم نوعان هذا وهذا، شهيد الدنيا وشهيد الآخرة، لكن لا ينبغي أن يؤخذ من شهيد الدنيا معنى تدني منزلته، لا، بل هذا هو أصل الشهادة وهو الموت في سبيل الله. وهذا يعني هذا الحديث، يعني هناك من الناس من تكون منزلته في الأعمال الصالحة متدنية، فيسلط الله عليه بلاء بغرق أو هدم أو غير ذلك مما من أوجه الشهادة التي ذكرت في الأحاديث وهي كثيرة، فيرفع الله سبحانه وتعالى بذلك درجته، فهي شر ظاهر عند الناس ولكنها خير كهذه الفتن اللي تقع. يعني بعد أن تقع الفتن احنا ننظر فيها فنجدها هي صح شر، ولا ينبغي الإنسان أن يسعى فيها، ولا ينبغي أن يسعى في إطفائها، ولكنها عندما تقع يعني كثير من الناس ينتفعون بها. يعني واحد يموت مظلوم، واحد يموت عليه هدم، واحد يحرق يعني ربما عمله في الصالحات كان ضئيلا فيرتفع فيصير شهيدا، هذا من فضل الله. المؤمن الذي يرتبط بربه ويخشاه حتى وهو في مثل هذه الحال يكون ذلك فيه مصلحة له ومنفعة. وإن كان الناس لا ينبغي لهم أن يسعوا يقولون ديروا الفتن باش ترتفع درجاتنا، لكن إن حصلت انظروا إلى مآلاتها. إذن جاء هنا الشهداء خمسة، وجاء أيضا في وقد رواه مالك في الجنائز الشهداء سبع سوى القتل في سبيل الله، ثم أذكر المقتول في سبيل الله شهيد، والمطعون شهيد، عرفنا المطعون، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد معروف، وصاحب الحريق يعني الذي يموت حرقا، فمشي يحرق روحه، أنظنش لا أحسب أن الذي يحرق نفسه لا الحريق يعني الذي يحرق، لأن الحرق بالنار كما هو معلوم منهي عنه حتى للكافر، الحيوان لا يحرق، إنما يحرق ممكن تحرق بعض الأمور غير الأحياء كالنخل مثلا أو بعض أموال الكفار تحرق إذا كان في ذلك نكاية لهم، ولا يمكن للمسلمين أن ينتفعوا بها، فهذه يمكن أن تحرق. فإذا حصل للإنسان حريق فإن هذا شهيد كما في الحديث، من يحرق نفسه هذا قاتل نفسه، وقاتل نفسه والله أعلم كما يظهر لي أعظم ممن يقتل غيره فيما يبدو لي. ويمكن أن يستدل على ذلك بأن من يقتل غيره عند جمهور العلماء تقبل توبته، أما من يقتل نفسه متى يتوب؟ عنده وقت يتوب فيه؟ هكذا خلاص فات الحال، هذا أعظم. ولذلك يقتل نفسه يوم القيامة بما قتلها به في الدنيا خالدا مخلدا في النار، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، بجمع يعني تموت على الولادة والله تموت وهي حامل، هذه أيضا من جملة الشهداء. هذا الحديث أورده مالك في الجنائز، وأورد هنا هذا الحديث لكونه جاء مع الحديثين الآخرين عنده بإسناد واحد. والحديث الذي أورده في الجنائز رواه عن جابر بن عتيك، فهذا الحديث الثاني. ثم أورد الحديث الأخير اللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء، والصف الأول المقصود بالنداء الأذان، الصف الأول معروف، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يقترعوا يعني عليه لا استهموا، ولو يعلمون ما في التهجير، مقصود بالتهجير ليس خصوص الذهاب وقت الهاجرة بل التبكير، التبكير إلى الصلاة، الذهاب وقبل وقتها التبكير، لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لآتوهما ولو حبوا، أنا لا يتخلفون عنهما ولو كانوا لا يستطيعون لهم المشي، مبالغة في حمل النفس على الذهاب. حديث الموالي. هذا الأثر أورده مالك عن شيخه ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب، سليمان عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، سليمان بن أبي حثمة كان من فضلاء المسلمين وصلحائهم، وقد استعمله عمر على السوق، استعمله على السوق وجمع الناس عليه في قيام رمضان، فهو واحد من جمع عليهم الناس، وتقدم أنه جمع على الناس، جمع الناس على أبي بن كعب وغيره، ذكر هذا من ترجموا له كابن عبد البر. وقوله فقد سليمان فيه تفقد الإمام بل الحاكم لرعيته، تفقده لهم، وفي هذا دليل على مواظبة سليمان على صلاة الصبح، لأنه لما تفقده سأل عنه. فقده، فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح. وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق، كذلك هذا معروف، هو أنه غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي. هذا بيان لأن بأن مسكن سليمان كان بين السوق وبين المسجد النبوي. قد قالوا لأجل هذا والله عمر بن الخطاب على السوق لقربه منه. واضحة الحكمة ولا؟ الإنسان كي يكون قريب من العمل نتاعه هذا ييسر عليه القيامة بعمله، أما إذا كان بعيد، إذا كان بعيد هذا يتعب، كما الآن في هذا العصر ربما أحيانا الناس يسكنون عن أعمالهم 100 كيلو، تجي الهيئات والشركات وش دير؟ توفر النقل، توفر النقل. فالأصل أن يقيم الإنسان قريبا من عمله. فشوف كيف يعني عمر بن الخطاب كان سليمان يسكن بين المسجد وبين السوق، فعينه على السوق ليقوم بشؤون السوق ويراقبها ويكون محتسبا عليها. فمر على الشفاء، هذه أم سليمان، أم سليمان هذه المرأة أسلمت قبل الهجرة وبايعت، وهي من المهاجرات يعني الأوائل التي هاجرت إلى من المهاجرات الأوائل. وقد قالوا إنها كانت من عقلاء النساء وفضلياتهن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها ويقيل عندها، واتخذت له فراشا وإزارا، كان إذا أتى منزلها نام فيه، ثم بقي ذلك الفراش بعد موته، فكان عند أولادها حتى أخذه منهم بعض ملوك بني أمية. النبي عليه الصلاة والسلام عنده خصوصيات في هذا المسألة، يعني ربما إنسان يقول يزور امرأة ليست محرما له ولا زوج، النبي عليه الصلاة والسلام عنده خصوصية في هذه المسألة، ذكرها الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم، وهو أنه ليس كشأن المسلمين في خصوص الخلوة وغيرها لأنه مبرأ. وفي الآثار والأحاديث ما يشهد لهذا المعنى الذي ذهب إليه بعض أهل العلم. وعلى كل حال زيارة النساء في بيوتهن بضوابطها الشرعية مشروعة، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور أم أيمن ومعه بعض أصحابه كأبي بكر وعمر. فإذا توفرت الضوابط الشرعية فلا مانع من ذلك. إذن مر على الشفاء، هذه كما قلنا هذه المرأة التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم علمي حفصة رقية النملة، وكان أيضا عمر يكرمها ويقدمها في الرأي، وربما ولاها شيئا، ربما ولاها شيئا من أمر السوق، ربع قاع ما شدوال من أمر الشفاء إلا هذا، قالوا دارها على السوق ما لا يعين مر على السوق. شوفوا قداش ربما ولاها شيئا من أمر السوق، ولا ولدها ولا هي لا بأس، لكن جماعة كامل شادين غير على هذا الهضرة، وش نهي ولاها على السوق. إيه جيبوا امرأة صالحة وليها على حاجة متاع الصوم مثلا، تقول للنساء ما تدخلوش ما تخالطوش الرجال قعدوا هاك لا بس علينا، ثم غير هذه اللي هي قد هاك سلطوا عليها ماذا المكبر قال ولا الشفاء كما يقولونهم ولاها على السوق. يا رجل قام لقيته الشفاء من مهاجرات الأول من الصالحات كان يدخل عندها النبي صلى الله عليه وسلم ويقيل عندها كل هذا الشفاء بقى عندكم غير ولاها على السوق بشوفوا يعني مسكين يعني يغضون أبصارهم عن الأحكام الشرعية التي هي كالجبال ويسلطونها على أمور هكذا به ينغصون بها على من لا علم عنده ويشوشون عليه أحكام الله. قال لا بأس المرأة تكون في الصوم كي ولها على الصوم غير ولها على الرجال. احنا عندنا النساء يذهبنا إلى السوق إن احتجنا المرأة عندنا تبيع وتشتري لكن أين الضوابط وين راهي القواعد وين راهي الضوابط. ولذلك احنا نقولوا اللي يدير سوق اللي يدير سوق ويدير فيه جناح للنساء لقد احسن هو مثاب. ربما يجيك واحد يقول لك ايه هو يشجع الناس على النساء على الخروج الى السوق. نقولوا لا لا يا اخي النساء خرجنا هو يقلل الباطل ويخفف من الشر ويمنع الاختلاط. جرب لك تقول له راه يشجعهم قال لهم روحوا للسوق. هل أنت الذي قلت لهم خرجنا؟ خرجنا إنك إن فصلت بينهم وبين الرجال في سوق أو في حافلة فقد أحسنت وأنت مثاب الله أعلم بقصدك. فلا ينبغي أن يلبس علينا ديننا بهذه الفتاوى المتحجرة التي تجعل الإنسان وكأنه في سجن مهما تحرك ليقلل باطلا أو يخفف من شر قيل له. ثم إن عمر بن الخطاب سأل عنه سأل عنه من أمه فقال لها لم أرى سليمان في الصبح فقال لها لم أرى سليمان في الصبح فقالت إنه بات يصلي. إذن علمت بالعلة في ذلك عارفة يعني عرفت إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر لا أن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أقوم ليلا. هذا شأن المسلم الذي يعرف أحكام الله مرتبة واجبات عينية واجبات كفائية سنن مؤكدة مثلا رواتب فضائل وهكذا. أما الخلط فلا. هذا هو المؤمن يعرف أحكام الله سبحانه وتعالى ويعرف ترتيبها فيقدم الأولى فالأولى. فإذا كان الإنسان يبات يصلي ثم بعد ذلك لا يصلي في جماعة لا لا, لا يفعل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد. أما النوم قبلها فلأنه داع إلى أن لا يصليها المرء حتى يخرج وقتها. وأما الحديث بعدها في غير مصلحة راجحة فإنه يؤدي إلى أن لا يقوم الإنسان إلى صلاة الصبح أو يقوم لها فاترا ضعيفا. فلهذا عمر بن الخطاب لم يزيد على أن قال لها هذا المعنى لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. طيب الحديث الموالي وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ليس من الناس أن يذكره فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو فأخبره فقال ما معك من القرآن فأخبره فقال له عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. إذن هذا حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى المسجد قليل فاضطجع في مؤخر المسجد. هذا فيه أولا عثمان بن عفان أنه كان خليفة كان خليفة فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد مؤخر. كان خليفة يصلي بالناس كما هو معلوم، فرأى أهل المسجد قليلا، معنى فيه أن الإمام يرفق بالناس، ما كانش عندهم بكري محدد قال راه عندك ماذا ربع ساعة مثلا أو عشر دقائق أو خمس دقائق أو كذا. أذكر لكم شيئا، منذ شهر ذهبت إلى بعض دوائر شلف فصليت في إحدى القرى فيها أربعة مساجد، ليس هناك ولا نصف دقيقة بين الأذان والإقامة في المغرب. الذي يدخل المسجد والأذان ومؤذن يؤذن لا يجلس، عندما ينتهي كما يقول المؤذن لا إله إلا الله يعاود الله أكبر الله أكبر الإقامة. هذا ليس مذهب مالك، لا اللي في الموطأ ولا اللي في المدونة، مين جابوه؟ ما فيش. وعلاش أذنت؟ عجيب يعني، ما هو لا تاع المدونة ولا تاع الموطأ، والله بمجرد ما ينتهي من لا إله إلا الله خلاص. وأطبق على هذا كل المساجد الأربعة، ولا أريد أن أسمي الدائرة. ثم وجدت واحد رابع خامس إمام، قلت له أنت شك تخلي؟ قال لي أنا نخلي دقيقة. لا تضحكوا أجد. قلت له شوف ولدي خلي لباس ذيك الدقيقة. قلت له على شهر زيد دقيقة. قلت له كان يدير للناس من الأول خمس دقائق. يقول له خالفت المدينة، الباطل ولا حق؟ قلت له على شهر زيد دقيقة، وعاود زيد ثلاث دقائق حتى تلحقها الخمسة. شوف كيف. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان إذا جاء إلى المسجد، كان إذا أتى المسجد إذا لم يجد الناس، الناس ما عندهم سوايع كما ضروري، إذا رأى الناس قليلا اضطجع في مؤخر المسجد. على الأذان ليش؟ لأجل أن يصلي الناس جماعة. إذا كانت أذن وتصلي أنت لا أذن، حي على الصلاة ثم يأتي فلا يجد الصلاة فلا يمكنه أن يدخل في الصلاة. فكان إذا وجد الناس قليلا اضطجع في مؤخر المسجد يستنى حتى يجوا الناس، كأنه كان عارف العدد، يعني بالتقريب عارف، إذا شاء العدد قليل يقول بلها هؤلاء ليسوا هم الذين يصلون، لابد أنهم لم يلحقوا بعد. فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، حتى اللي يكون معين عشر دقائق. والله أنا أوصيكم ونفسي ما يلقش الإنسان ذيك عشرة يلتزمها، ولا سيما الأجهزة هذه الإلكترونية اللي الآن عندنا، كي تكمل ذيك عشر دقائق تبقى تقول لك هيا نوض خلاص راهي في الصفر. لا، ماذا به الإنسان هذه القاعدة، حتى وإن كان الضبط مليح. وقد تقدم لنا في باب وقوة الصلاة أن عمر بن الخطاب عدد عين للولاة نتاع ذراع، وقلنا هذا من الضبط إن شاء الله السائغ، يعني ذراع، قال زيدوا بعد الظهر على ظل الزوال مقدار ذراع. هذا اجتهاد منه حتى يكون الوقت محدد به يعرفه الناس، ولكن لا ينبغي أن يلتزم بحيث من خالفه كأنه ارتكب منكرا، مع مرور الزمن يعود يقول لك بلي هاولا زدت على عشر. لا، إنسان خطرة يكسر هذه القاعدة، يزيد دقيقة ينقص دقيقة، لأن غير المحدد في الشرع إذا حددته أنت والتزمته كأنه صار شرعا، خالف شوية الضبط مليح ولكن احذروا عواقبه. وكذلك يعني مثلا شخص راه يصلي في تحية المسجد في الصف الأول وراه في الركعة الثانية، هل نقوم أنا نزيد عشر ثواني نزيد عشرين ثانية نخليه يكمل، مع أن الذي يدخل لا ينبغي له مثلا أن يأتي إلى مقصورة الإمام والله قدامه ويبلع عليه ويكبر قدامه، لا. لكن إذا وجدنا شخص لا بأس إذا كان زدنا عشر ثواني، والإمام أملك بالإقامة، الأذان أملك، المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، المفروض غير الإمام يقول له، غير الإمام يخرج من المقصورة نتاعو، كي يخرج من المقصورة نتاعو ويشوف المؤذن خلاص. لهذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان إذا وجد الناس قليلين في الجامع انتظر يرفق بهم، وين يضطجع؟ سبحان الله، خليفة المسلمين صاحب رسول الله خير الأمة في الترتيب تاع الفضل والخير بعد عمر بن الخطاب، ومع ذلك يجمع يضطجع في آخر الجامع. هذا من الآداب تاع الإمام، وهو أن الإمام متى يدخل المحراب؟ متى يدخل المكان اللي يصلي فيه إمام؟ عندما تقام الصلاة. فإن أهل المذهب يقولوا الإنسان كونه يدخل المحراب قبل ما تقام الصلاة قالوا هذا من جهله. طيب احنا ما نقولوش للناس هذا، ولكن على الأقل سلمت يلا تنحى عن مكانك، اللهم إلا أن تستقبل الناس بوجهك قليلا ثم بعد ذلك روح. أما أن تجلس في المحراب قبل الصلاة بربع ساعة ونص ساعة كعساس، إن كنت حارسا على المسجد حتى خوفا من أن يدخل أحد والله يدي حاجة لباس، لكن إذا كان ركير توري الناس وجهك اذهب إلى مكان آخر المقصور، تكون المكان واحد آخر، استقبل القبلة واذكر الله، قرأ القرآن، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، افعل خيرا، ولما يجي وقت الصلاة ارواح. أما تقعد في ذاك المكان وأنت لست مستقبلا للناس عقب الصلاة مثلا شيئا ما، أو لست مدرسا، ما وجه وجودك ثمة غير قولك رانا هنا؟ لا. ولهذا كان مالك رحمه الله يكره جلوس الإمام بعد الصلاة في محله في المسجد، اللهم إلا أن يكون في بيته أو في غير المسجد، طيب لا بأس. أما في المسجد لا، سينصرف إلا أن يكون بغي يعلم، أو هناك مصلحة تقتضي، والله واحد جاء وجلس إليه وعنده يروح. أين اضطجع عثمان؟ في مؤخر المسجد، مؤخر المسجد لا بأس. أما إذا اضطجعت الأول، أنت راك تشوف، أنت راك تشوف فيا وأنا جاي نصلي تحية المسجد، كيف أصلي إليك وأنت تشوف فيا؟ لا لا، أنت جالس تشوف فيا يصلي لا يجي. كذلك الاعتكاف، الناس يعتكفوا مروا، أما يعتكفوا قاع الجامع يشدوه لا، كما يحصلوا في بعض المساجد الجامع كله يعني يعتكفوا فيه الناس، يعتكفوا في الآخر، يناموا في الأخير. وجزى الله القائمين على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسجد الحرام وعلى جهودهم الطيبة المباركة التي يبذلونها، جهودهم التي يعني لا ينهض بها إلا أولو العزائم، ومع ذلك بعض الناس يبالغون فيكادون يعني يعتكفون في جميع المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاد المسجد القديم، يحصل تشويش على الناس، تضييق عليه. فرغم الجهود التي تبذلها الجهات المختصة هناك جزى الله الجميع خيرا، يعني ما زالت هناك جهود ينبغي أن تبذل حتى ينظم هذا الأمر، لا سيما والذين يأتون بعضهم يبرمج رحلته على أساس العشر الأيام الأخيرة فلا يكتري في فندق. والإنسان ينبغي أن يترك داره للاعتكاف، لا ينبغي أن يعتكف لأنه لم يجد مسكنا، يترك داره ليعتكف لأنه يجي مثلا قال يا خلاص اذهب إلى السلطات تاع المسجد جزا الله الجميع خيرا واستأذنهم وأدخل مطرحك وأدخل وسادتك وأدخل حقيبتك وأدخل كرسيك وابقى هناك، ثم ضع إزارك واحجز ثلاثة بقع، وإذا جلس فيها أحد أنكر عليه. وأقول هذا مع أنني أتردد على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ مزيد من 37 سنة، وأعرف كيف تطورت هذه الجهود التي خدمت الإقامة في المسجد ونظافته وغير ذلك من الأمور الخيرة الكثيرة جزا الله الجميع خيرا. ولكن مع هذا هذه مسائل أيضا ينبغي أن يجتهد في يعني الكفكفة منها حتى لا يستفحل الأمر. وأذكر لكم أنه ضاع مني كراس في المسجد النبوي بسبب العفش، يوضع العفش بحوالي قريب متر، فإذا كان عندك أنت حذاء تحته راح كراس راح، ماذا تصنع؟ ذهب. إذا وضعت شيئا ثم بعد ذلك جاء من وضع متاعه على ما وضعت عليه، أنت لا تستطيع أن تبحث في زحمة الناس وفي كثرة العدد وفي ضيق الوقت. فضاع مني كراس، ضاع مني محفظة، ضاع لي الحذاء أنت حوست عليه 21 دقيقة باش وجدته هكذا. يعني ذكرت هذا استطرادا، وهو أن الخليفة الراشد كان يضطجع في مؤخر المسجد، لا يضطجع في أوله ولا في المحراب ولا في. قال فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة. حقيقة يقول فأتيته، هذا كما يقول أهل العلم فيه التفات، أو أن الراوي غيره، الراوي عن ابن أبي عمرة غير اللفظ، أو أنه من لفظه، ولكن قال فآتاه ابن أبي عمرة على الالتفات فجلس إليه، فيه الجلوس إلى أهل العلم في المسجد. شوف واحد صاحب علم في الجامعة والله حاجة يجمع حذاه يسأله إذا كان في حاجة إلى أن يسأل. فجلس إليه فسأله من هو، سأله عثمان من هو، فأخبره فقال ما معك من القرآن. شوف على سؤاله الأول، سؤاله كم تحفظ من القرآن، ابدأوا بهذه حفظ القرآن، حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ابدأ بالقرآن، كم معك من القرآن. فأخبره بذلك، فقال له عثمان، أفاده بهذه الفائدة هذه العظيمة، من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. ربما يقول واحد ما علاقة، الله أعلم، ما علاقة سؤاله كم معك من القرآن بهذا؟ نعم، حظه على القيام، وفي نفس الوقت حظه على أن لا يكون القيام سببا فيه. عندنا كان قراء القرآن يقومون، أو تيروا يا أهل القرآن على أحد التفسيرين، فكأنه لهذا حظ على القيام، وفي نفس الوقت يعني ثاني كذلك حتى لا يكون قيامه سببا في فوات فضل ما هو أوكد من القيام، كما مر في كلام عمر بن الخطاب عن سليمان. نعم، تفضل. باب إعادة الصلاة مع الإمام. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الدين يقال له بسر بن مهدن عن أبيه مهدن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم رجع، ومهدن في مجلسه لم يصل معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟ فقال بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. باب أو قال إعادة الصلاة مع الإمام. إعادة الصلاة معناه من رجل صلاها يعيدها مع الإمام. بين تحت هذه الترجمة الأدلة على مشروعية إعادة الصلاة ممن صلاها، لكن مشهور مذهب مالك أن الذي يعيد الصلاة إنما هو الذي صلاها منفردا، أما إن صلاها ولو في غير المسجد مع شخص فإنه لا يعيد، رجلا أو امرأة، إلا إذا كان صلاها مع صبي لما يبلغ الحلو ما بعده، لكون الصلاة ليست واجبة على الصبي. إذن يعيدها، أين يعيدها؟ في مذهب مالك يعيدها سواء في المسجد أو في جماعة في غير المسجد، فعندهم كل من لم يحصل فضل الجماعة فإنه يعيدها في جماعة في المسجد أو خارجه. ومن هو الذي يحصل فضل الجماعة؟ من أدرك مع الجماعة ركعات. أين يعيد؟ في المسجد وخارجه. لكن العجب أن الآثار التي أوردها مالك هنا كلها فيها قيد المسجد، إما تصريحا وإما إشارة، وإشارة واضحة خلاص. تعالوا بنا نتتبعها قبل أن نتناول هذه الآثار بما تيسر من شرحها. كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم قال له وش؟ إذا جئت فصلي مع الناس. أولا السبب نتاع قول هذا الحديث هو كونه كان في المسجد وقال فصلي مع الناس، والناس غالب أحوالهم أن يصلون في المسجد. هذا شيء. الآثر الثاني قبل أن نقرأه فقال له عبد الله بن عمر نعم. فقال رجل كذا أن رجل سأل عبد الله بن عمر فقال إني أصلي في بيتي، قال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام. المسجد هذا ولا لا؟ هذا المسجد. طيب الأثر اللي بعده، إيه الأثر اللي بعده؟ قال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد. الأثر اللي بعده ثم آتي المسجد، واضح كيف؟ إذن كل الآثار التي أوردها مالك رحمه الله تعالى هنا تحت هذه الترجمة التي هي إعادة الصلاة إنما شأنها المسجد، الإعادة كانت في المسجد أو طلب الإعادة كان بقيد المسجد. لكن قلت بأن المشهور عن ما في مذهب مالك المعروف هو أن الإعادة في المسجد وفي غير المسجد، فكأن وصف المسجد قد ألغي باعتبار أن الإنسان لم يحصل على فضل الجماعة فيعيدها في المسجد أو في غيره. ومما يقوي أن الصلاة إنما تعاد في المسجد حديث يزيد بن الأسود الذي رواه أحمد وأصحاب السنن غير ابن ماجه، وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. الظاهر والله أعلم أن الذي يعيد إنما يعيد في خصوص المسجد. نعم. أهل المذهب من صلى في جماعة لا يعيد في جماعة أخرى، من صلى في جماعة لا يعيد في جماعة أخرى، وإنما الذي يعيد من؟ الذي يصليها وحده. أما من صلىها في جماعة فلا يعيدها في جماعة لأنه حصل على الفضل. وقالوا مجيبين عن الآثار التي فيها إخبار بعض الناس الذين لم يصلوا أو الذين سألوا بأنهم صلوا في رحالهم أو في بيوتهم، قالوا بأن الغالب على من صلى في بيته أن يصلي وحده. لكن قد يجاب عن هذا الأمر بأن النبي عليه الصلاة والسلام وغيره ممن سئلوا من العلماء من الصحابة لم يستفسروه، لم يقولوا له هل صليت وحدك أو صليت في جماعة. وترك الاستفصال في وقائع الأحوال كما قال أهل العلم ينزل منزلة العموم في المقال. فالظاهر هذا، وهو أن الإنسان ولو صلى في جماعة إذا وجد جماعة يعيد. كاين أمر آخر ينتبه إليه أو ينبغي أن يشار إليه، وهو أن هؤلاء كلهم الذين جاءوا المسجد أو سألوا بأنهم صلوا في بيوتهم لم يقل لهم لما صليتم في بيوتكم، لما تركتم الصلاة في المسجد. هذا قد يكون فيه متمسك مع كثرة هذه الآثار، متمسك لمن ذهب إلى أن صلاة الجماعة إنما هي سنة مؤكدة. وقد سبق الكلام على هذه المسألة في أبواب في باب سابق حين شرح قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المرء في جماعة صلاة الفذ أو صلاة المرء في جماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة وسبعين وعشرين درجة. لكن هذا لا ينبغي أن يتخذه الإنسان تعلة للتزهيد في صلاة الجماعة في المسجد، وإنما هذا من باب يعني بيان ما يتبادر للإنسان من الأدلة، والمسألة خلافية معروفة. إذن هؤلاء الذين صلوا لم يقل لهم ذلك، لم يثرب عليهم. نرجع، قال عن رجل من بني الديلي يقال له بسر بن محجن، اختلف في هذا الرجل فقيل بسر قيل بشر بن محمد وقيل بسر بن محجن، والظاهر ما عند مالك منه، وهذا استجهله في ميزان الاعتدال الذهبي. والحديث هذا صححه الألباني رحمه الله في سنن ابن ماجه وعند النسائي. عن أبيه محجن أنه كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقيمت الصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ثم رجع، ومحجن في مجلسه لم يصل معه. على الأصل، على الأصل يعني كان عارف صلى، برئت ذمته انتهى، فتمسك بس بالأصل. الأصل أن تعاد الصلاة ولا تعاد؟ لا تعاد أصل، لكن الأصل إذا نقل عنه الشرع خلاص، فلا أصل بعد النص. نعم. ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصلي معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ إن كان يعلمه، إن كان يعرفه، فهذا سؤال توبيخ وهو الراجح، وإن كان لا يعرفه فهذا سؤال، والظاهر الثاني، والظاهر أنه توبيخ: ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. أنا رجل مسلم لكن صليت، فما لا لا لا أعرف أن هناك مش. وهذا يبين لك بأن الأصل هذه المسائل يعني لا بد فيها من دليل، ما يمكنش هو الرجل كان متمسكا بالأصل ولا يعرف هذا الحكم فما يعود يصلي، ولعله قد سبق له أن سمع مثلا نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلى الصلاة في يومين مرتين، أن تصلى الصلاة في يومين مرتين، وهذا الحديث هو متمسك أيضا أهل المذهب في أن الصلاة في جماعة لا تعاد، من صلى في جماعة خلاص لا يعيد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. وكما قلنا لم يستفصله هل صلى في أهله مع امرأته أو بنته أو نحو ذلك، أم صلى وحده، لم يستفصله. زيد الأثر اللي بعده. وحدثني عن مالك عن نافع أن رجل سأل عبد الله بن عمر فقال: إني أصلي في بيت ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: نعم. فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله، يجعل أيتهما شاء. نعم. مالك عن نافع أن رجل سأل عبد الله بن عمر فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: نعم، يعني تعيد. كذلك هنا قال: أصلي في بيتي، احتمل هذا واحتمل هذا. فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ ما المقصود بأيتهما أجعل صلاتي؟ والله السؤال فيه شيء يعني، سمحوا لي يعني، هو كي صلى الصلاة الأولى إذا كان المقصود يجعلها فرضا، هل له أن يجعل الفرض بعد أن نواه وانتهى نفلا؟ هل يعني ما المقصود بقوله أيتهما أجعل صلاتي؟ ها؟ كيفاش؟ أيتهما أجعل صلاتي؟ كيف قلت لي أخي؟ أنا بعد أن صليت الظهر في داري مثلا أنوي الفرض ولا النفل؟ طيب كيف نقول أيتهما أجعل صلاتي؟ إذا كان المقصود الفرض ولا النفل، صليتها وقد وقعت فرضا، هل يمكنني أن أستدرك نقول لا بطل ذيك نافلة؟ واضح كيف الموضوع؟ السؤال في شيء يعني. لو أنك تريد، لو أنك تريد أن تفعل الصلاة يمكن مثلا كأن تعيد، إذا أعدت الصلاة ثم نعم ماذا تنوي، أما وأنك قد صليت فليس المقصود بذلك أنك تجعلها فرضا، ليس لك أن تجعل أنت الفرض، انتهى، نويت الفرض، إذا نويت النفلة فلا تصح صلاتك، وهذه إعادة، وما دام سميت إعادة معنى أن التي تقدمت هي الفريضة. واضح كيف؟ نعم جيد، لقيت لها خرجة، ولكن اسمح لي أنا نحب شوية النقاش فيما يستقبل، لا ينبغي له أن يتعمد أن يصلي فذا ثم يعيده في جماعة، بطلنا هذه، كيف فيما يستقبل؟ هل يصح الإنسان يقول أيها نصلي ذلك ونعود له؟ على يصل. نعم يمكنش تصير الغدر. هو عندما يدخل في الصلاة الأولى راه ينويها فرض ولا بد، إن تعمد أنه يصلي وحده ويعاود في جماعة ما يصح له هذا الكلام، علاه يصلي وحده؟ يروح الجماعة إذا كان يعلم بأنه يدرك الجماعة. الظاهر الظاهر شيء معناه يعني كأن يقول أي أيتهما يميل إليها قلبي بحيث أجعلها هي الأصلى أو هي التي أتقرب بها إلى الله، لكن الجميع قربة، فما تبين لي أنا شيء يعني يقطع النزاع في هذا السؤال. جواب عبد الله بن عمر ما كان، إيش قال فيه؟ أو ذلك إليك. كاين بعض أهل العلم اللي قالوا يقصد بالثانية الفرض، أدى الأولى فرضا ويقصد بالثانية الفرض أيضا، فهمت كيف؟ وهذا ما يعني ما أخذ منه ما أخذه بعض أهل العلم من كلام صاحب المختصر رحمه الله خالد بن إسحاق المالكي الجندي، قال يعيد مفوضا مأموما، يعيد مفوضا، لعل التفويض هنا في لله سبحانه وتعالى يقبل أيتهما، فهمت كيف؟ أما التفويض في كون هذه هي الفريضة أو هذه هي الفريضة بعيد، لأن الفريضة وقعت. الظاهر التفويض إلى الله سبحانه وتعالى يقبل أيتهما أو يقبلهما. المسألة تحتاج إلى إمعان، والسؤال كما قلت لكم يعني فيه شيء، وإن كان جواب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بقوله أي نعم أو ذلك إليك، إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء. فبعضهم قال ينوي بثانية الفرض، والظاهر أنه لا ينوي بها الفرض لأنها معادة والأولى مجزئة. وقد يتنزل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تصلى أن تصلى الصلاة في يوم مرتين، ثم التصريح، لكن هذا أجابه عنه، وهذا ظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام كيف لمن قال له كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة، قال فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم صليها معهم فإنها لك نافلة. أجاب ثاني عن هذه بأنها من قبيل قول الله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، فهمت كيف؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك، لأن هذه الآية نفسها لم تمنع الناس من قالوا بأن صلاة الليل كانت واجبة على النبي عليه الصلاة والسلام. الظاهر الله أعلم الثانية نافلة مع كل هذا. قال أوليس نعم قال أوذلك إليك إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء. زيد أخوي الأثر الموالي. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم أهلت المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال سعيد نعم. فقال الرجل فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد أو أنت تجعلهما إنما ذلك إلى الله. نفس جواب عبد الله بن عمر، كأنه أنكر عليه كما أنكر إليه عبد الله بن عمر. أنت أمرت وطولب منك أن تعيد، أعد وانتهى، هذا ما كان، أعد. ولو أنك لم تستحضر كونها نفلا لا ما خلاش صلي، مش شرط، أنت أمرت بالإعادة ماكش مطالب تنويها نفل ولا حاجة، ما دخلك في هذا؟ جيد هذا والله. عبد الله بن عمر كان عملي عملي. الحديث اللي فيه بأن بعض الناس سولوه قال له الأضحية واجبة؟ قال له الحديث ضعيف. قال له ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون. قال له راني نقول لك الأضحية واجبة والله ما هيش واجبة. قال له ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون. عاود له قال له ألا تعقل؟ أقول لك وتقول لي. يعني كان عملي رضي الله تعالى عنه، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال لك صلي صلي، تنوي ما ما ما تنوي كونها فرض أو نفل هذا لا دخل لك فيه، انوي الصلاة، انوي صلاة يكفي، هذا يغنيك ويكفيك والأمر إلى الله. نعم. اللي بعده. وحدثني عن مالك عن عبيد بن السهمي أن عبد من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال إني أصلي في بيتي ثم أهات المسجد فأجد الإمام يصلي فأصلي معه؟ فقال أبو أيوب نعم فصلي معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. الأثر هذا فيه كما ترون عن رجل من بني أسد، فهذا الإسناد ضعيف لأن فيه مجهولا، أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال إني أصلي في بيتي. أكم تشوفوا كيف في بيتي اللي يظفروا بها الجماعة اللي يقول لك يصلي غير وحدها، ودي يديروا لكم بها حالة. قال هذا خمس آثار والله قاعد أوردها مالك في الموطأ ورا فيها غير الصلاة في البيوت. وهذا شأن الأدلة اللي يبغى يعني بباطله يسخرها بيخدم بها غرض، خلاص صلي في بيتي. تذكرها ربما في باب أنك ترجح بها قول من الأقوال، لكن مع الحفاظ على ما لصلاة الجماعة في المسجد من الأهمية والفضل، ولا يكون قصدك أنك مثلا توهن هذا الأمر في نفوس من أنت معهم أو تكلمهم، لكن شخص آخر قد يصب كل هذه على هذه المعاني هذه. ولهذا الأدلة يضل بها بعض الناس جهلا، أو يتعمد بعض الناس إضلال الناس بها قصدا، فبعض الناس يضل بها جهل، واحد يجي لهذه قالها ما يعرفش، ولكن واحد يتعمد يقتنص ويتصيد ويجمع، فهذا يختلف عن هذا، هذا إذا هو جهل ولم يقصر ما لا، لكن هذا الذي يتعمد شيء آخر، وواحد آخر يذكرها لأنه يستدل بها استدلالا صحيحا. فهؤلاء ثلاثة أنفار، كل واحد عنده منزلته في الشرع. كما قلنا الآثار هذا فيه مجهول، وقد سأل أبا أيوب رضي الله تعالى عنه فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ قال أبو أيوب نعم فصلي معه، فإن من صنع ذلك يعني من صلى معه وأعاد فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع، على الشك من الراوي. اختلف في سهم جمع، فقيل إنه أجر من يبيت في المزدلف، لأن مزدلفة تسمى جمعا، وقيل أجر المجاهد في سبيل الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما أصابكم من ملتقى الجمعان جمع الجيش، وقيل غير ذلك، والظاهر والله أعلم أن له أجر رجلين جمع أو أجر الجماعة، هذا الذي يستقيم. أما غيره ما فهو مجرد تمسك باللفظ ينبو عنه الاستعمال العربي، فإما المعنى سهم جمع معنى سهم أجر رجلين لأنك صليت وأعدت. نعم غيره. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ما صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعود لهما. قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كان متبعا. نعم هذا أيضا يتعلق بصلاة إعادة الصلاة. في مذهب مالك ما كل صلاة تعاد، ما كل صلاة تعاد سواء أصلاها الإنسان في جماعة أو لم يصليها، بعض الصلوات ولو صلاها وحده لا يعيدها. مالك صرح هنا بماذا؟ استثنى المغرب. ليه؟ قال فإنه إذا أعادها كانت شفعة، معناها المغرب مش لم يسبق لنا أن ما جاء في الحديث من قول النبي عليه الصلاة والسلام المغرب ويتر النهار، فكأن مالك تأول هذا المعنى، وأنه إذا صلاة تولي ستة تولي شفعة. بعضهم قال إذا صلاها يعني مالك قال إذا صلاها تصير شفعة، ابن عبد البر رحمه الله قال تعليل من علل بأنه لا نافلة ويترية خير من هذا التعليل. هناك من المالكية من علل بأن عدم إعادة المغرب لكونها لكون النافلة ما فيها يعني ليس هناك نافلة وتر إلا الوتر، فما كانش كونها يعيدها وتر ما كانش. ابن عبد البر يقول بأن هذا التعليل خير، وكون التعليل خيرا لا يعني أنه مقبول في الحجاج، لأنك أحيانا تفاضل بين أمرين كل منهما ضعيف فتقول هذا خير من هذا، كما يقول المحدثون هذا أصح. شو معنى هذا أصح؟ هذا صحيح؟ لا، قد يكون الحديثان معا ضعيفين ولكن أحدهما أقل ضعفا فيقال عن الأقل ضعفا إنه أصح. فابن عبد البر فضل تعليل من علل بأنها ماذا؟ لأنه ليس هناك نافلة وتر. ومع ذلك يقول ابن عبد البر، شوفوا كيف ابن عبد البر مالكي ولا ما هو مالكي، وإيش رأيكم في مالكيته؟ يعني مستبصر ولا متعصب؟ شوفوا ايش يقول عن إمامه وإمامنا. وقال: والعجب من مالك رحمه الله. استدراك على أهل العلم ما هوش منقصة في المستدرك ولا في المستدرك عليه أبدا، هذا من صيانة الشرع، عشان يلقى ربه يعرف دين محمد صلى الله عليه وسلم يعبد ربي به. والعجب من مالك رحمه الله يقول لأنها تصير شفعا، وهو يحتج بقول ابن عمر: لا فصل أفضل من السلام، فكيف وبعد السلام مشي وعمل، فكيف تنضاف مع ذلك صلاة إلى أخرى؟ أولا فضل تعليل من علل بغير تعليل مالي، ثم بين ما في تعليل مالك رحمه الله سبحانه وتعالى. المهم أن مالك هنا في الموطأ كما ترون استثنى ماذا؟ صلاة المغرب. لكن شوفوا، يعني لم يستثني الصلوات الأخرى، مع أن هناك، لماذا لم يستثني الصلوات الأخرى بحيث تعاد الصلاة بعدها؟ يقع في خلدي بأن مالكا، والله أعلم، هذا أقوله من عندي، بأن مالكا كان يرى بأن الصلاة الثانية تعاد تفويضا، يمكن تكون فرض، فلا تندرج تحت المناهي التي جاءت بالنهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر زد، هذا فلا تندرج. لماذا لا تندرج؟ الظاهر الله أعلم أنه كان يقول الله مفوض، هو ما شأناش بيقول دي نافلة والله فريضة كما سبق لنا. هذا يؤكد عندي والله أعلم بأن مالكا استثنى المغرب للنص حسب تأويله. ما هو النص؟ الناوترنا تأول هذا المعنى الذي رأيتم ما قال فيه ابن عبد البر، وبقات الأمور الأخرى ماضية على حالها. فيمكنك أيها المتتبع لكلام مالك هنا أن تقتنص منها أنه بما أنه يفوض خلاص يمكن تكون فريضة، وإذا كانت فريضة لا ينطبق عليها النهي عن النافلة. لكن أتباعه قالوا بأنه لا يعيد المغرب لهذا كلامه، ولا يعيد العشاء إذا أوتر. لماذا لا يعيد العشاء إذا أوتر؟ شكون اللي قلنا؟ حبص، هذا ينقض عليهم، اجعلوا آخر صلاتكم من ليل وتر. هم يقولوا للإنسان إذا تبين له أن يصلي صلي ولا يصلي؟ إذا كان يتبين له يصلي فكيف بالعمر؟ تبين لك الوجه. إذا كان هو تبين له أن يصلي فيصلي فكيف بالأمر النبوي؟ واضح كيف؟ أيهما أوكد؟ مع الخلاف في أيتهما في كون هذه الفرض ولا الأخرى، تبين لك الوجه ولا لا؟ إذن قالوا بأنه لا يعيد بعد العصر، لا يعيد المغرب، ولا يعيد زيد، ولا يعيد العشاء إذا أوتر زيد والعصر. ولهذا يقول صاحب المرشد المعين عن صلاة الجماعة: وندبت إعادة الفذ بها لا مغربا كذا عشا متيرها. ما معنى متيرها؟ وندبت إعادة الفذ بها لا مغربا كذا عشا متيرها، معناه العشاء إذا أوترها. عبد الله بن عمر، نرجع للأثر نتاعو: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. معنى ذلك أن عبد الله بن عمر يشوف كاين بعد العصر وما كانش، يعود بعد العصر ولا لا؟ يعيد. أتعرفون لماذا؟ لأن مذهب عبد الله بن عمر أن النافلة بعد العصر جائزة ما لم تصفر الشمس بالنص. حديث علي في سنة أبي داود: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. فكان عبد الله بن عمر هذا مذهبه وحجته هي هذا الحديث الذي سمعتم. فلما جاءه النص قال على افتراض مثلا قاعد يعودها نافلة، حارها بعد العصر ما لا بأس بذلك، فماذا استثنى من الإعادة؟ المغرب الصبح. المغرب ليش؟ للنص. والصبح على بالكم عبد الله بن عمر كان يشوف باللي الإنسان اللي يطوف بعد الصبح فإنه يؤخر الركعتين إلى ما بعد، وهذا مذهب مالك مشهور عنه. حاصل رأيتم كيف الإعادة مشروعة، من صلى الصلاة وجد جماعة يعيدون. رأيتم اختلاف أهل العلم على الأقل داخل مذهب مالك في المسألة، ظاهر الله أعلم أنه يعيد، أنه يعيد لا فرق بين صبح ومغرب وغيرهما. لكن يبقى معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تعاد الصلاة، أن تصلى الصلاة في يومين مرتين. هذا حديث يحتاج إلى أن يجاب عنه، فإما أن يقال بأنه يعتقدهما فرضا، وإما أن يقال بأن ذلك وهذا أقوى، وإن كان ليس قويا، أقوى من السابق وإن كان ليس قويا في نفسه، وهو أن تتحد الصلاتان من كل وجه. وهذا هو الذي عليه أهل المذهب، قالوا بأن من صلى في جماعة لا يعيد، والظاهر الله أعلم أنه يعيد، صلى منفردا أو صلى في جماعة فإنه يعيد. لأهل المذهب أمور أخرى، قالوا يعني تحدثوا عن الصلاة في المسجد الحرام، عن الصلاة في المسجد الحرام، فعندهم تفصيل في المساجد الثلاثة، مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس، فلهم تفصيل في ذلك. فقالوا مثلا من صلى في المسجد الحرام ولو منفردا لا يعيد في جماعة. ما يعني معتمدهم في هذا؟ لكن هذا والله أعلم هذا استنباط، لا يمنع من الإعادة، لا يمنع من الإعادة. لهم في هذا المسائل تفصيل، من صلى مثلا خارج المسجد الحرام في جماعة وجاء المسجد الحرام في جماعة يعيد، وهكذا. ولذلك عندهم مثلا النافلة في البيوت إلا في المساجد الثلاث فإنها في المساجد. وكل هذه مسائل يحتاج الكلام عنها إلى يعني وقت وإلى تفصيل، ربما الوقت لا يسعه الآن، فنكتفي بهذا القدر وإلى حصة أخرى إن شاء الله. الحمد لله أول وآخر. أشير إلى أن هذا إذا كان العيد هذا والأسبوع الذي يليه رنا نتعطله، وهذه الحصة جاءت يعني إنما شرعنا فيها لأن الرخصة جاءتنا فأردنا أن نغتنمها، والأسبوع تاع العيد والذي بعده نتوقف لشيء برمجته قبل، فاعذروني بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.